فوق خليك فوق يا صاحبي، فوق خليك فوق لا تنكسر مهما حصل، فوق خليك فوق يا صاحبي، خليك فوق خليك فوق. ألطف من الأزهار بخدود النهار، نسبق للدمعة وللفرحة سبوك، فيك الأماني مشرعة وصدرك صباح، لو ليل الدنيا الصحاب انت الشروق، لو ليل الدنيا الصحاب انت الشروق. ألطف من الأزهار بخدود النهار، مسبوق للدمعة وللفرحة سبوك، فيك الأماني مشرعة وصدرك صباح، لو ليل الدنيا الصحاب انت الشروق، لو ليل الدنيا الصحاب انت الشروق. خليك فوق لا تنكسر مهما حصل، بالصمت وكبر عالجراح، صبرك مهبة وهبتك رقة وذوق، لا مركبك يتعب ولا يهزك رياح، وانت على الخط السوي صادق صدوق، انت على الخط السوي صادق داوي الوجع بالصمت وكبر عالجراح، صبرك مهابة وهبتك رقة وذوق، لا مركبك يتعب ولا يهزك رياح، وانت على الخط السوي صادق صدوق، انت على الخط السوي صادق صدوق. خليك فوق لا تنكسر مهما حصل، فوق خليك فوق يا صاحبي، خليك فوق خليك فوق. روحك وطن خلانك ونفسك بحار، عاتي على همك ولأحبابك شفوك، إذا حضرت غنيت عن جمع كثير، وإن غبت يصحى لانتظار كل شوق، وإن غبت يصحى لانتظار كل شوق. خلانك ونفسك بحار، عاتي على همك ولأحبابك شفوك، إذا حضرت غنيت عن جمع كثير، وإن غبت يصحى لانتظارك كل شوق، خليك فوق يا صاحبي، خليك فوق.